الكايل هو نتيجة امتصاص الفات في اللكتين. الاكيال. الفعل اللي موجود في الاكيال بنسميه كايل، سي اتش واي ال اي كايل. كايل هو ثاني ناتج امتصاص الدهون في الاكيال. عشان كده الاكيال دي لما بتتجمع مع بعضها بنسميها ايه؟ سيسترنا كايلاي. سيسترنا كايلاي، كلمة سيسترن يعني خدوا سيسترن قبل كده؟ يعني حتة واسعة، ريزرفوار، مكان مخزن فيه. ها؟ مش خدوا سيسترن مثلا بتاعة الاندوبلازميك اللي تكرر في البولي ابراتس؟ في سيسترن هناك، في اتفاقات أو توسعات في الاندوبلازميك كتير. مفهوم؟ عشان كده كنا بنقول سيسترن عشان وسع. ليه؟ لأن ده تجميع الأكياس مع بعض، سيسترن كايلاي. فدي اللي بتشيل الكايل. الكايل الأول شفناه كايل. هذا عامل زي اللبن كده مظبوط؟ اما فحصناه بقى لقينا فيه وحدات صغيره اسمها مايكرون. مايكرون يعني صغير فسميناهم كايلو مايكرونز. فهمنا بقى كلمه كايلو مايكرون جت منين؟ هي دي بقى ذا كور ان ويتش فات ار ابسورد. احنا بنقص الدهون على هيئه كايلو مايكرونز. تروح الاول قلنا للليمفاتكس وبعدين نسيب الليمفاتكس طبعا وتصب فين؟ في سيستميك سيركوليشن يعني عند الليمف نومنت كده تقريبا. وبعد كده دخل الكايلومايكرونز في السيركوليشن. طيب نرجع نسال السؤال بتاع المره اللي فاتت، ليه الكايلومايكرونز راحت للاكتيلز وما راحتش للبلاد كابيلاريز زي الكربوهيدرات؟ عشان واسعه الفورز بتاعتها واسعه تسمح بمرور حاجه احسن. حجمها كبير. لا ده حجمها قد ايه الكايلومايكرون دول؟ اصغر حاجه فيها 0.1 مايكروميتر. واكبر واحده 1 مايكروميتر كام؟ ده ما يقدرش يعدي البلاد كابيلاريز ابدا. وبالتالي ده هيعمل لي مشكلة تانية. إيه هي بقى؟ أما وصلنا بعد كده إلى جنب السيتويشن ووصلنا في البلاد، طب يقدروا يخرجوا من البلاد؟ ما يقدروش يخرجوا من البلاد. طب نخرجهم إزاي؟ في إنزيم يكسرهم بعد كده في البلاد. وده اللي هنتكلم عليه بعد شوية. قبل ما نتكلم عليه هنتكلم عن موضوع اسمه ستياتوريا أو فاتي دايريا. كلمة ستياتوريا، ستياتو يعني فاجعة. فاتي دايريا هي ستياتوري. يعني ايه فاتي دايريا؟ دايريا طبعا يعني اسهال. وفي فات عشان كده بنسميه فاتي دايريا او ستياتوري. ده معناها ان كميه الفات في الستولز اكثر من 6 جرام يوميا. طالما انا عندي اقل من 6 جرام من الدهون في الستولز بتاعتي يبقى ايام نورمال. زائد كميه الدهون في الستولز عن 6 جرام يبقى اسمها على طول فاتي دايريا او ستياتوري. يبقى الحد بتاعي 6 جرام يوميا. خدوا بالكم اي حاجه في الاستول او في اليورين بنقيسها دايما بير ايه؟ بير داي. امال في الدم بنقيس بير ايه؟ بير ديسيليتر بير ليتر. ها؟ انما في اليورين او في الاستول بنقيسها دايما بير داي. فاكثر من 6 جرام في اليوم يبقى اسمها فاتي دايريا. ممكن نسميها ميلكي فيسس. ليه بقى؟ لان الفات ديت اللي موجود بيديني ميلكي ابييرنس في السولز وبالتالي بنسميه ميلكي فيسس. طبعا ده هيؤدي الى لوس اوف ويت. ليه؟ لان الدهون مصدر اساسي للطاقه بالنسبه لي. فاذا انا فقدت الدهون في السولز معناها هيحصل لوس اوف ويت. وكمان يحصل ايه؟ يحصل نقص في الحاجات اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت اهميه الدهون في الاكل. قلنا ايه اهميه الدهون في الاكل؟ قلنا انرجي نقصها يعمل لوس اوف ويت. قلنا ايه كمان اهميه الدهون في الاكل؟ تديني فات سوليبل فيتامين يبقى في ديفيشنسي اوف فات سوليبل فيتامينز. تديني ايه كمان؟ اسينشال فاتي اسيدز يبقى في نقص في الاسينشال فاتي اسيدز. يبقى اللي عنده ستياتوريا ويل سفر فروم ثلاث حاجات لوس اوف ويت، نقص الفات سوليبل فيتامينز اللي هم ايه واي واي وكي، ونقص في الاسينشال فاتي اسيدز. طيب ايه بقى اسباب الاستياتوريا؟ هو ده اللي احنا مهم قوي نعرفه كويس. في ثلاث اسباب رئيسيه، ثلاث عناوين استياتوريا. ايه هم يا ترى؟ يا اما نقص في الدايجستشن اوف فات نتيجه نقص البنكرياتيك ريفلكس، يا اما نقص في الابسوربشن اوف فات نتيجه نقص الفايت سولتس، يا اما انتستينال ديزيز. دول الثلاث عناوين بتوعي. نقص البنكرياتيك ريفلكس يحصل امتى؟ لو واحد عمل بنكرياتكتومي، واحد جاله بنكرياتيك تيومر مثلا وشال البنكرياس، او واحد جاله التهاب في البنكرياس بنكرياتيتس ودي بتحصل بالذات في الكرونيك الكهوليكس اللي بيشربوا الكحول كتير. الكرونيك الكهوليكس دول بيجي لهم بنكرياتايتس. ايه كمان سبب لنقص البنكرياتي في الفيز؟ مرض اسمه سيستيك فايبروسيس. معرفش سمعت عنه في الفيزيولوجي ولا لسه. ده نقص في الكلورايد ترانسبورترز. ده بيبقى في نقص في الكلورايد ترانسبورترز والسكريشن عموما بتبقى فيري فيسكس تشمل البنكرياتيك سكريشن، وبالتالي ممكن تقفل البنكرياتيك داكت وتعمل بنكرياتايتس، وتشمل السكريشن بتاعت الريسبيراتوري تراكت. وبالتالي الناس اللي عندهم سكسس فايبروسيس دول طبعا ده بيبان في الاطفال لان ده جينيتك ديزيز. وقلت تاني هو في نقص في الكلورايد ترانسبورتر بيبقى عنده فيري فيسكس سكريشن في الريسبيراتوري تراكت فيحصل له ايه؟ انفكشن في الريسبيراتوري تراكت. اوكي؟ طيب ده هو اللي بيحصل في السيستيك فايبروسيس لما الجزء اللي وصلنا هنا ان في نقص في البنكرياتيك ليبيدز. كل دول يعملوا نقص في الدايجستر اوف فات وبالتالي نقص في الابسوربشن اوف فات وبالتالي ستياتوري. سبب تاني للستياتوري نقص البالت صوت. ليه؟ ما ننساش البالت صوت مهمه طول دايجستر اند ابسوربشن الاثنين. ليه مهمه للدايجستر؟ بتساعد على الايمالسيفيكيشن اوف فات وبالتالي تزود السيرفيس اريا وبالتالي تزود الدايجستر. كويس. وايه علاقتها بالابسوربشن؟ الميكسد ميسل الميكسد مايسلز اللي احنا قلنا عليها بتيجي من الليفر تحتوي على بارزول بتساعد على نقل مكونات الفات الى الانتستينال ابيثيليا سيل. طيب امتى يحصل نقص في البارزول؟ لو حصل هيباتيتس، ليفر سيروسيس، بايل داكت اوبستراكشن، بوليسيستايتس، كل دول ينقصوا لي البارزول ويعملوا لي سياتوري. اخر بقى سبب او مجموعه من الاسباب انتستينال ديزيز زي السيليكس برو، تروبيكالز برو، اي بيتا ليبوبروتينيميا، فوليك اسيد ديفيشنس. كل دول يعملوا لي نقص في امتصاص الفات. السيليكس برو احنا سمعنا عنه السنه اللي فاتت. ده مرض نتيجه ايه يا ترى كان؟ نتيجه جلوتين سنسيتيفيتي. ده لو كنا فاكرين السنه اللي فاتت قلنا بيبقى فيه نوع من الاوتو اميونيتي ضد مين؟ ضد البروتينات الموجوده في الحبوب بالذات القمح. ها؟ فدول ما ياكلوش قمح ولا اي منتجات فيها قمح خالص. وكثير من الاذر سيريالز كمان. انه ممكن ياكلوا رز مفيش مشكله، ابو ذره مفيش مانع. وقول كان عليه ديبيت بس الاغلب القول كمان او شباب ممكن ياكلوه. انما القمح ما ينفعش، الراي ما ينفعش. في الحبوب ما تنفعش. مهما بنستنى طبعا القمح ده اللي احنا بنستعمله. مفيش مانع من الذره زي ما بقول. ليه بقى؟ لان في بروتين في مجموعه بروتينات اولا السيريال بنسميها جلوتين. منهم جلايزن جلوتين فاكرين؟ سيمبل بروتين. الجلايزن بالذات كان هم بيعملوا انتي بوديز للضحك. والانتي بوديز دول بتعمل ديجنريشن اوف انتستينال ابيثيليوم. فلو حصل ديجنريشن اوف انتستينال ابيثيليوم مش هيحصل امتصاص، يبقى في هنا نقص في الامتصاص. طبعا الفوليك اسيد ديفيشنسي برضه يعمل نفس الشيء، لان الفوليك اسيد مهم فور مالتيبليكيشن اوف سيلز، مش كده ولا ايه؟ فنقص الفوليك اسيد يعمل ايه؟ يعمل فلاتنينج اوف ابيثيليوم. يموت الابيثيليوم خالص، البلاي تختفي، وبالتالي يبقى في نقص في الامتصاص. البيتا ليبروتينيما دي هندرسها بعدين بتفصيل اكتر، انما دلوقتي هنا سببها ايه؟ نقص في ادخال الـ FOB48 في بناء الكايلومايكرون. فاكرين الكايلومايكرون قلنا تركيبتها ايه؟ قلنا في الوسط في ايه؟ الترياسيكليترز بتاعتي والكوليسترول استر، في على السطح ايه؟ في فوسفوليبيدز وكوليسترول وبروتينات. كانت مين البروتينات دي؟ FOB48 و FOA. هنا بقى الانتستر الابيثيليوم مش عارف يصنع كايلومايكرون. طب لو ما صنعتش الكايلومايكرون يحصل ايه؟ الفاس تفضل موجوده في الانتست ما تطلعش. وبالتالي في الاخر مش هتمتص من الامعاء وبالتالي تؤدي الى سياتوري. والانتست الابيثيليوم ينتهي فات في حالات الايبيتا ليبروتينيميا. اوكي؟ بيبقى فاضل لنا نعرف ايه ترى عن كده، ازاي نفرق بين دول وبين بعض؟ ازاي نفرق هل هي البنكرياتيك ليبيد ديفيشنسي؟ ولا بارتول ديفيشنسي ولا انتستينال ديزيز. في اختبار مبدئي اسمه زايلوز اكسكريشن تيست. ده طبعا لو فيه تيست للديزيز مش هيبقى فيه بروبر اكسكريشن اوف زايلوز، لان انا بدي زايلوز في الواحد وادور عليه في اليورين. وده بقى التيست اللي بيعمل ازاي؟ يعني بدي زايلوز وادور على الزايلوز فين؟ في اليورين. طب لو عند الشخص ده التيست سليمه يحصل ايه؟ الزايلوز يمتصوا اللي في اليورين، يبقى عندي نورمال زايلوز اكسكريشن تيست. صح؟ انما لو كان في ديفكت في الانتستنس يبقى في ايه؟ يبقى في بور زايلوز اكسكريشن تيست، ديفكتيف زايلوز اكسكريشن تيست. ده هنلاقيه نورمال طبعا في البايتروم ديفيشنسي وكذلك في البنكرياتيك ديفيشنسي. يبقى هنا مفيش عيب في الانتستنس، يبقى نورمال زايلوز اكسكريشن، نورمال زايلوز اكسكريشن. ها؟ انما لو في عيب في الانتستنس يبقى في ديفكتيف زايلوز اكسكريشن. يبقى كده فرقنا النوع الثالث من الاثنين الاولانيين بالزايلوز اكسكريشن. طب نفرق الاثنين الاولانيين من بعض ازاي؟ نشوف الهيستوري. هل في هيستوري بانكرياتيك ديزيز ولا لا؟ هل في هيستوري ليفر ديزيز ولا لا؟ حيبان بقى لو في ليفر ديزيز قبل كده يبقى ده على طول نقص في الوايت سول. لو ما فيش وفي هيستوري بانكرياتيك ديزيز يبقى ده سببه نقص في البانكرياتيك ديزيز. آخر كلمة صغيرة كده related للفات absorption اللي هي كايليوريا. كايليوريا اللي هي ميلكي يورين. ده very rare condition الحقيقة. الكايلومايكرونز بتبان في اليورين. كايلومايكرونز ايه؟ بتبان في اليورين. هي نورمالي بتروح فين قلنا؟ على اللاكتيات وبعدين تروح على السيستم السيركيليشن. طب ايه اللي يخليها تبان في اليورين يا ترى؟ يبقى لازم في abnormal connection بين الانتستينال الليمفاتكس وبين اليورين تراكت الهاتس. والابنورمال كونكشن دي تؤدي الى ان الكايل بدل ما يطلع فوق على التراسك بلاست ينزل على تحت وينزل في اليورين. وده بيحصل نتيجه اشهر حاجه بتعملها حاجه اسمها الفيلارياتس. سمعت عن الفيلاريا؟ الفيلاريا الاورجانيزم بتاعها بيشحن الليمفاتكس، بيسد الليمفاتكس بتاعت الانتستنس وبالتالي بتتبصر في الليمفاتكس بتاعت اليورين تراكت وبينزل الكايل في اليورين. واحيانا بيبقى في كونجنتال كونديشن، في خطا كده من الاول، في كونكشن غلط بين اليورين ريتراكت انفكشن وبين الانتستينال ريفلكس. دي اسباب الكايليوريا او كايليوريا. طب يا ترى نكشف عليها ازاي؟ اولا دي هتؤدي الى ايه؟ ان اليورين يبقى ملكي انفيرنس، مش كده ليه؟ لان الكايلومايكروس بدل ما طلع في السيركيوليشن وخدت البلاد هو اللي يبقى ملكي، لا ده اليورين اللي هيبقى ملكي. مظبوط؟ طب نشخص ازاي يا ترى؟ لو جبنا عين الدوري كده ولقينا تربت مع الكار عامل زي اللبن. هل في اختبار بسيط جدا نقدر نعمله يبين هل اللي عامل زي اللبن ده هو مثلا املاح مترسبه ولا هو فات؟ نعمل ايه؟ نحط فات حمض مش كده ولا ايه؟ لو ده فات خلاص، لو ده يبقى فات، لو ما كانش يبقى املاح. مظبوط؟ فاحنا نحط حاجه زي الكلوروفورم مثلا او الايثر ونراقب كويس. لو التربيتي راحت يبقى دي كانت كايليوري. لو التربيه دي بدلت دائمية يبقى دي املاح مترسبه في اليورين. طيب نرجع بقى للمشكله اللي احنا قلناها ان الكايلومايكرون دي راح في السيركيوليشن ما تقدرش تخرج منها. طب هنخرجها ازاي؟ هنخرجها عن طريق انزيم مخصوص اسمه ليبوبروتين ليبيز. ليبوبروتين ليبيز. اولا ليه بنسميه كده؟ ده نمره واحد. ثانيا ده موجود فين؟ ليه بنسميه ليبوبروتين ليبيز؟ لانه هيكسر الترايجليسرول الموجوده في الكايلومايكروز وبعض الاذر بلازما ليبوبروتين زي ما نعرف عليه. اوكي؟ وليه بنسميه ليبوبروتين ليبيز؟ لان الكايلومايكرون عباره عن ليبوبروتين مش كده ولا ايه؟ كايلومايكرون اذا ليبوبروتين لانه فيه ليبيد وفي نفس الوقت فيه بروتين. مين البروتين اللي فيه؟ احنا لسه قايلين الابو بي 48 والابو اي. مظبوط؟ فاذا عندي في 2 بروتينز موجودين في الكايلومايكرون وبالتالي الانزيم التالي بنسميه ليبوبروتين ليبيز انزيم. ليبيز ليه؟ لانه بيكسر الترايسل بيسترول الموجوده في الليبوبروتينز. عشان كده اسمه ليبوبروتين ليبيز. اوكي. دي اول حاجه ليه سميناه كده؟ ثاني حاجه ده موجود فين يا ترى؟ ده موجود في الفاسكولار اندوثيليوم. ليه؟ عشان ايه؟ عشان يقدر يشتغل على الدهون اللي موجوده جوه الدم. فلازم يبقى موجود في الفاسكولار اندوثيليوم. موجود في الاندوثيليال لايننج اوف ذا بلاد فيسلز، مش كده ولا ايه؟ ها؟ على اي سطح يا ترى؟ السطح الخارجي ولا الداخلي؟ لازم الداخلي ناحيه الكايومايت اشتغل هناك. مين اللي ماسكه يا ترى هناك؟ هو موجود هناك ولاده. ماسك هناك عن طريق الافران صافيت. لو نرجع كده للسنه اللي فاتت، ما كان ايه هو الافران صافيت ده؟ ده كان واحد من الايه؟ الجلايكوزامين والجلايكاز، مش كده؟ ده كان واحد من الجلايكوزامين والجلايكاز. مين كمان كان من الجلايكوزامين والجلايكاز؟ خيالي ورايك اسيد، كونترايكر صافيت، ديرماتان صافيت، تفرن تفرن صافيت، كل دول كانوا جلايكوزامين والجلايكاز. واحد منهم موجود على السيل ممبرين في معظم التيشن اللي هو الهيبرام صافيت، وهناك بيمسك هذا الانزيم ليبوبروتين لبيس، بحيث الانزيم عايم في الدم، موجود على فصل الانثيليوم وعايم في الدم. طب يا ترى هذا الانزيم موجود في اي تيشوز؟ في جميع التيشوز ما عدا ايه لازم نعرف؟ ما عدا الليبر الوحيد اللي ما فيهوش الليبوبروتين لبيس. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ عشان انا مش عارف الليبر يتعامل مع الكايروميكس. عاوز هذا التيشو اللي تتعامل مع الكايروميكروس. مين بالذات تفتكروا اكثر تيشو انا عاوزه يتعامل مع الكايروميكروس عشان ياخد مكوناتها؟ مين؟ اللي هيرد الفات، مش كده؟ يعني لان مو تيشو برافو فعلا هو ليكو بروتين لبيز اولا موجود ان اول تيشو اكسبت ليكو. انما بارتيكولر ايه؟ مين اكثر تيشو؟ الاديبوز تيشو والماسل الى حد ما. لان برضه المصل عاوزها تاخد الفاتي اسيد ليه؟ تعمل منها انرجي. المصل من اكثر الحاجات اللي بتعمل كونسمشن انرجي. فانا عاوزها برضه تتعامل مع الكايروميد. خلاص عرفنا موجود فين بقى؟ اولا الفاسكولار اندوثيليوم مش في داخل التيشو، خدوا بالكم. يعني هل المصل سيل فيها ليبوبروتين لبيز؟ هل الفات سيل فيها ليبوبروتين لبيز؟ لا. مظبوط ما فيهاش. انا باكد على دي ليه؟ لان هنتكلم عن ليبيز اخر موجود في الفات سيلز. ده موجود داخل الفات سيلز. انما ده موجود فين بقى؟ مش في الفات سيل خالص. ده موجود في الفاسكولار اندوثيليوم. وليه لازم يكون في الفاسكولار اندوثيليوم؟ لان الكايرومايكرو مش هتقدر تطلع الا اذا اتكسرت فيه. فده اللي بيكسر لي الطاية الكليترون الموجودة في الكايرومايكرون. طيب يا ترى ما نكسر الطاية الكليترون اللي في الكايرومايكرون هنكسره إلى إيه؟ إلى كليترون وفاتي أسيدز. يا ترى قد إيه من الطاية الكليترون الموجودة في الكايرومايكرون هتتكسر في الليبوبروتين لبيز؟ يعني من 80 ل 90% أو 80% تقريبا. أوكي؟ تتكسر الى ايه تاني؟ الى كليسترول وفاتي اسيدز. كليسترول وفاتي اسيدز. طب يتفضل ايه يا ترى بعد كده من الكايرومايكرون؟ يتفضل اولا بقيه الفرايس الكليسترول اللي ما اتكسرتش، مش كده؟ ما هو مش كل اتكسر قلت. يتفضل ايه تاني من الكايرومايكرون؟ بقيه المكونات كلها، الفوسفوليبيد كلها موجود، الكوليسترول موجود، الكوليسترول الاستر موجود، البروتين اللي على السطح موجوده، كل دول ما زالوا موجودين. طب دول مع بعض كده يمثلوا ايه بقى؟ يمثلوا what remains from chiromicron اللي فاضل. فاللي فاضل ده نسميه بقى نسميه chiromicron remnant. remnant يعني ايه؟ يعني بقايا. هذا ما تبقى من الكايرومايكرون. حوالي 10 20% من الترايسكليسترول مع الكوليسترول والكوليسترول ايستر مع البروتين، كل دول بيعملوا الكايرومايكرون remnant. اوكي؟ فقط من 80 ل 90% من البراي اسيدليسترول هو اللي اتكسر الى كليسترول وفاتي اسيدز. هذا الانزيم ليبوبروتين لبيز بعيد تاني موجود فين؟ في الفاسكولار اندوثيليوم او اكسترا فاتيك تيشوز. ده يا ترى مين اللي بيزوده؟ مين اللي بينشطه؟ اللي بيزوده الانسولين بيعمل له اندكشن. ومين اللي بينشطه؟ ثلاث حاجات الفوسفوليبيدز و الأبوسين 2 وده واحد من البروتينات والهيبرين. ثلاث حاجات بتنشط الليبوبروتين لبيز. اوكي؟ مين اللي بيعمل له اندكشن تاني؟ الانسولين. انديوز باي انسولين. وأكتيفيتد باي. إيه الفرق بين إنديوست باي وأكتيفيتد باي؟ إنديوست باي يعني بصنعه، إنترن بيساعد على تصنيعه وبيزود تصنيعه، كويس. وأكتيفيتد باي ده بينشط اللي موجود يتنشط. يبقى الإنترن بيزود الكمية وثلاث حاجات بتنشطها. مين بقى تاني ثلاث حاجات ومعناهم إيه؟ الفوسفوليبيدز. طب اجيبها منين الفوسفوليبيد عشان تنشطه؟ ما هي موجوده في الكلب مايكرو، فمش مشكله. الافوسيتون ده ما كانش موجود في الكلب مايكرو بس هيضاف عليها بعد ما تحطها للسيركيليشن. خد بالكم مين اللي كان موجود من البروتينات في الكلب مايكرو؟ حاجتين قلنا افو بي 48 وافو اي، دول الاثنين اللي موجودين من الاصل. اما الكلب مايكرو توصل للسيركيليشن هتكتسب افو سي 2. منين؟ هنعرف بعدين من الاتش دي ال. اوكي؟ وبالتالي المنشط الثاني اصبح موجود. يعني الكلاوي المصريه ما اقدرش اكسرها في الليبوبروتين اللي بيزن. بس بعد ما توصل السيركيوليشن ايوه بدا فيها افو سي 2 يبقى هنشط الليبوبروتين اللي بيزن. المنشط الثالث هو الهيبرين. هيبرين. يا ترى ليه الهيبرين بينشط؟ وبناء على تنشيطه سميناه زمان اسم. فاكرين الاسم اللي سميناه زمان؟ سميناه بلازما كليرنج فاكتور. احنا سميناه هيبرين بلازما كليرنج فاكتور. ليه؟ ليه سميناه بلازما كليرنج فاكتور؟ قصه الموضوع ان اللي بياكل اكله دسمه وناخد منه عين الدم ونفصل منها البلازما نلاقي البلازما شكلها ايه؟ معكره. ليه معكره؟ عشان الكايوماي. هو الاكل الدسم اللي انا اكلته تحول الى ايه؟ كايلو مايكرو. راحت السيركيليشن بقت البلازما شكلها ايه؟ معكر ميلكي ابيرنس. البلازما يبقى لها ايه؟ ميلكي ابيرنس زي اللبن بالظبط. اوكي؟ طيب وبعدين يحصل ايه؟ النورمال اللي بيحصل ان الليبوبروتين اللي بيجي يشتغل ويكسر الكايلو مايكرو ونخلص منها وترجع البلازما كلير تاني. شفافه تماما زي المايكرو. اوكي؟ طيب امال ايه حته الفرق بقى؟ لو واحد اكل اكله دسمه يا ترى البلازما تاخد قد ايه وقت علشان ترجع كما كانت شفافه؟ تاخد عده ساعات، يمكن تاخد سبع ساعات عشان ترجع شفافه حسب بقى كميه الدسم اللي انا اكلته قد ايه، حسب الفات اللي انا اكلته قد ايه. انما لو جيت اخد الكفارين الاقي ان within minutes ممكن البلازما becomes clear. وعشان كده سمينا الهيبرين ايه؟ بلازما كليرنج فاكتور، لانه بيساعد كلاريفاي ذا بلازما، لانه بيساعد على تكسير المايكرو مايكروبس. طب يا ترى ليه الهيبرين بيعمل كده؟ لانه بيساعد على ان الليبوبروتين اللي بيز يفك من الباسكر الاندوثيليوم ويخش جوه الدم، وبالتالي يسرع جدا من العمليه. طب ايه اللي يخليه يفك الليبوبروتين اللي بيز من مكانه؟ افتكروا ايه؟ احنا لسه قايلين حالا هو كان ماسك ازاي الليبوبروتين اللي بيز في باسكر الاندوثيليوم بالهيبرين سلفيت. طيب والهيبرين عامل الهيبرين سلفيت مش كده ولا ايه؟ شبه بعض جدا. فهو بيزيح الليبوبروتين اللي بيز من مكانه لان هو شبه الهيبرين سلفيت، فبيفكه من مكانه بيزيرو سيركيليشن يخليه يكسر الكالماكرو بسرعه، وبالتالي ذا بلازما رابيدلي بيكمز كلير. خلاص عرفنا قصه الليبوبروتين اللي بيز، مين بيعمل له اندكشن انسلين، مين بيعمل له اكتيفيشن، ثلاث حاجات. اوكي؟ موجود فين تاني الليبوبروتين اللي بيز؟ فاسكولار اندوثيليوم اوف اكسترا هيباتيك تيشو، مش موجود في الليفر، موجود في اول اذر تيشو. مين اكتر تيشو فيها هذا الانزيم يا ترى؟ اللي عايزها تاخد الفاسفن من الدم اللي هي فاسفن اساسا الليبوبروتين تيشو، وكذلك ال مصر. كويس خالص. انا باكد هنا اللي موجود في الماسكر اندوثيليوم بتاع الاكتيفيشن. بس في الماسكر اندوثيليوم مش في الفات سيل، خدوا بالكم بعيد تاني تالت وعاشر. دايما بتتلخبطوا ليه بقى؟ هنلاقي انزيم اخر محتوى دلوقتي نتكلم عليه موجود داخل الفات سيل. ده شغلته ايه ده؟ ده يكسر الترياسيك يركب داخل الفات سيل، مش كده؟ طيب هو ده هو الليبوبروتين اللي بيبدا ده انزيم تاني خالص. ها؟ وهنلاقي تأثير الكفر عليه مخالف ومعاكس لتأثيره على الليبوبروتين. الإنس لما بيعمل إيه في الليبوبروتين اللي فيه؟ بيزوده. هنلاقيه بيقلل نشاط الليبيز الآخر ده اللي احنا لسه هنتكلم عليه اسمه هرمون سنسيتيفيتيز. يبقى نادي بوستيشو على بعضه كده في كام ليبيز نوعين، واحد جوه الفاتسل واحد في الراس والريزوتيشن. انسولين تأثيره هنا غير هنا، ها؟ وده ترى ضد بعض ولا مع بعض؟ لا مع بعض. يعني تأثير الكوينزايم دول ازاي انسولين ينشط واحد ويقلل نشاط التاني؟ ده كده الامر فيه تعارض ولا مفيش تعارض؟ مفيش تعارض طبعا. ليه؟ هو انا امتى عاوز الانزايم ده يشتغل؟ مع الاكل ولا في الصيام؟ مع الاكل طبعا. انما التاني عاوز يشتغل امتى؟ في الصيام. فاذا التأثير المعاكس ده فيزيولوجي خالص. مفيش مشكلة فيه، بالعكس ده تأثير مطلوب وليس غير مطلوب. طيب كسرنا خلاص معظم الفرايات الكليترون الموجودة في الميكرون واتحولت لكليترون وفاتي أسيد. ما مصير الكليترون وما مصير الفاتي أسيد؟ مصير الكليترون هل احنا قلنا الإنسان ده موجود في الأديبوز تيشو موجود في الماسل، هل الكليترون اللي طلع ده ان ادي بوست تيشو ياخده والمصر تاخده؟ نو ما ياخدوش. ليه بقى يا ترى؟ لان الانزيم اللي بيستعمل الكوليسترول غير موجود لا في الادي بوست تيشو ولا في المصر. اوكي؟ طيب امال مين بقى اللي ياخد الكوليسترول؟ التيشو اللي يحتوي على الانزيم اللي يستهلك الكوليسترول. هي ايه اول خطوه يا ترى؟ في ميتابوليزم الكوليسترول. تحولوا الى ايه؟ الى كوليسترول فري فوسفيت زي ما خدنا قبل كده عشان نعمل منه جلوكونيوجينيسيس، مش كده؟ مش خدنا الكلام ده في الجلوكونيوجينيسيس؟ ها؟ احوله الى كوليسترول فري فوسفيت. هنا محتاج انزيم اسمه ايه؟ كوليسترول كاينيز. هل الكوليسترول كاينيز موجود في الفات سيت؟ نو. في الماسل سيت؟ نو. هم موجود فين؟ موجود في الليفر وفي الكيدني. وبالتالي اكثر اورجن هياخد هذا الكوليسترول هو الليفر وممكن الكيدنيز كمان ويعمل منه جلوكونيوجينيسيس ويحوله الى ادي مصير الكوليسترول خالص. لا هتاخده من ادي بوتيشو ولا الماسل في اللامينال هيدروس حصل هناك تكسير الكارماكرو حصل هناك بس مش هتاخده ملوش لازمه عندها ملوش استعمال مش هيخش. طب والباقي اسيد يا طارق قالوا ايه؟ بتاعته الباقي تيشو اللي كسرته الفات سيل تاخده الماسل سيل تاخده الاذر تيشوز تاخده. اوكي؟ طب يا ترى هياخدوا كله؟ لا، هياخدوا معظمه. ويتفضل شويه ما تاخدوش. الشويه اللي اتفضلوا دول مين اللي هياخدهم في الاخر؟ الليبر. الليبر هياخد الشويه اللي فضلوا في الاخر. ها؟ اللي التيشو ما خدهمش. ما يقدرش التيشو ياخد كله، هياخد معظمه. ها؟ هياخد 80 90% والباقي هيظل في السيركيوليشن ويروح الليبر. يا ترى مين يشيل الفاتي اسيد في السيركيوليشن؟ الالبيومن. واحد من البلازما بروتين الميجر بلازما بروتين البيومن هو اللي هيشيل الفاتي اسيد لغايه ما توصل الليفر ويسيبها هناك. طيب الفاتي اسيد دول اللي خدتهم التيشوز المختلفه او الليفر ايه مصيرهم يا ترى؟ عندي احتمالات طبعا. اول متطلب لاي خليه هو ايه؟ انرجي. انرجي طبعا. وبالتالي اول خطوه نتكلم عنها هي اوكسيديشن. ناكسد هذا الفاتي اسيد ونحوله لسيل تو ان ووتر ونطلع منه انرجي. دي اول ريكوايرمنت فور اني تيشو. طيب لا يا ترى مصير اخر الفاتي اسيد غير ان انا اكسدها واطلع منها انرجي؟ ايوه ممكن اصنع منها مركبات هامه زي الايكوزانايت اللي سمعنا عنها السنه اللي فاتت وهندرسها السنه دي بتفصيل اكتر. فاكرين الايكوزانايتس اللي هي تشمل ايه؟ البروستانايتس والدوكوترايين والليبوكسين مش كده؟ والبروستانايتس كانت تشمل البروستاجلاندين والبروستاسايكلينز والبروكسينز. كل دول هندرسهم تاني السنه دي ان شاء الله قدام شويه برضه في الليبيد ميتابوليزم. الفوسفوليبيدز والفوسفوليبيدز هي فاتي اسيد دي فاتي اسيد ده هتعمله لبناء الفوسفوليبيدز. الجلايكوليبيدز برضه فيها فاتي اسيد برضه استعمل فاتي اسيد ده لبناء الجلايكوليبيدز. الكوليسترول استرز لان ده كوليسترول وشباب فيه فاتي اسيد وعمل كوليسترول استرز. الفوسفوليبيدز والجلايكوليبيدز والكوليسترول استرز بيخشوا في تركيب الدهون الموجوده في التيشوز وبالتالي بنسميه كيشو فات. طيب دلوقتي انا اكسبت الفاتي اسيد وطلعت منه ما يكفيني من الانرجي واستعملت الفاتي اسيد لبناء المركبات المختلفه ولسه عندي فاتي اسيد زياده عامل بايه؟ اخزنه. اخزنه على هيئه ايه؟ على هيئه برايت اسيد كوليسترولز ان فات سيلز ولا ده اللي بنسميه ديبو فات. كلمه ديبو يعني ايه يا اولاد؟ يعني مخزن. كلمة ديبو يعني مخزن. الخزين بتاعي هو ماي ديبو. فديبو فات هو خزين الفات. خزين الفات ده فين؟ انا مخزنه فين؟ ان فات سيلز. فات سيلز اللي بتبقى متجمعه مع بعضها وعامله ايه؟ اي نوع من التيشو؟ عامله ديبو تيشو. يبقى انا مخزنه في الفات سيلز بتاعت الديبو تيشو وهنسميه هناك ديبو فات. اوكي؟ طيب ممكن كمان مصير اخر لهذه الفاتي اسيدز بعد ما صنع منها ترايسكليترونز او كوليسترول اسيدز ممكن اعمل لها سكريشن. فين بقى يا ترى؟ في اللبن اثناء الرضاعه، يعني في حاله الايه؟ اللاكتيتنج ماماري جلاند، وكذلك في السيبم. ما هو السيبم يا ترى؟ السيبم هو سكريشن اوف سبيشيس جلاند. سبيشيس جلاند زي ما بقول عندي المدى الدهنيه بتفرز ماده دهنيه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان تغطي الجلد وتعمل له بروتكشن. ها؟ تعمل له بروتكشن. الماده الدهنيه دي بنسميها سيبم. سيبم او سكريشن اوف سبيشيس جلاند. مش خدوا سبيشيس جلاند في الاستراليا ولا بس؟ طيب دي مقارنة سريعة كده بقى بين النوعين من الفات اللي قلنا عليهم من شوية اللي هو الديبو فات والتيشو فات. ما هو الديبو فات؟ مخزن الفات. وما هو التيشو فات؟ هل يا ترى كل تيشو لازم يبقى فيه فات؟ أخطأ. ليه لازم كل تيشو لازم يبقى فيه فات؟ لأن الدم بالسيل ممبرين كلها الأساس فيها ليبيدز. فإذا لازم أي تيشو يحتوي على فات وده اللي بنسميه تيشو فات. إنما في كمان فات إحنا مخزنينه في الأنيموس تيشو وبنسميه ديبو فات. الديبو فات طبعا موجود في الفات سيلز على هيئة بيج دروبلت أوف فات بنسميها ليبيد دروبلت. انما ممكن شويه برضه فات نخزنه في الليفر الى حد ما وكذلك في المصاص. بس ده قليل. لو كان ممكن يبقى مضر. في قليل من الفات مخزن في الليفر وفي المصاص. انما الاساس في تخزين الفات هو ايه؟ الفات سيل. ودي خدتوها في الهيستولوجي مش كده؟ خدتوا في وسط الفات سيل كده في دروبلت كبيره ماليه الفات سيل. مظبوط كده؟ وحواليها بس تين لاير اوف سايتوبلازم. والنيوكليس رايح على الجنب. انما وسط الخليه كله عباره عن ليبيد دروبلت. مظبوط؟ طيب ده خزين الفات. امال التيشو فات موجود فين؟ ان افري سيل. جميع الخلايا فيها تيشو فات. ليه؟ موجود في السيل ميمبرينز. لان الاساس ايه في السيل ميمبرين؟ الليبيد باي لاير. طيب ما في فات معاه. طيب ما وظائف الديبو فات؟ ليه انا بخزن فات؟ طبعا اول حاجه تخطر في بالي بخزن انرجي. بخزن انرجي. هل يا ترى تخزين الانرجي على هيئه فات احسن لي ولا تخزين على هيئه كربوهيدرات ولا على هيئه بروتين؟ اولا ممكن اخزن بروتين ولا لا؟ تابع مفيش اي تخزين للبروتينات في الجسم. اي بروتينات زياده تاكلها لازم هتتكسر. لا يمكن تخزين اي بروتينات. ليه؟ اشمعنى؟ لان كل البروتينات بتاعت الجسم لها فانكشن معين. ما اقدرش ازود كميتها. مفيش تخزين لبروتينات الجسم ابدا. طيب وطبعا كربوهيدرات ممكن اخزن كربوهيدرات؟ طبعا اخزن ايه؟ الجلايكوجين. مش كده؟ انما ما تنساش ان تخزين الجلايكوجين محدود. يعني كل الجلايكوجين اللي موجود في النورمال بيرسون اوف افريج ويت لا يزيد عن نص كيلو. لا يزيد عن نص كيلو فقط، ده الماكسيمم. ها؟ ويمكن اقل شويه كمان. طب فات، هل ممكن نخلي الفات في الجسم؟ ايوه طبعا. Unlimited. Unlimited. ممكن نخزن ما لا نهايه من الفات في الجسم. صحيح ده شيء مضر لو كان زاد عن حده طب سؤال برضه ممكن نسيتي، ما ميزه تخزين الفات عن تخزين الكربوهيدرات؟ في ميزتين، في ميزتين لتخزين الفات عن الكربوهيدرات. هي طبعا ميزتين. الميزه الاولى لتخزين الفات انه بيبقى ستور ويز فيري ليتل ووتر كفايه. يعني لما اخزن انا جلايكوجين لازم يتكون معاه ميه، لازم تتكون معاه ميه. ليه؟ عشان ايه؟ لان الاوستاتيك باور لما بيدوب في الميه، هل الفات بيدوب في الميه؟ ما بيدوبش، يبقى ما لهاش اوستاتيك باور. ما دام ما لهاش اوستاتيك باور يبقى تقريبا وي كان ستور ات ان ان انهايدرس فورم. يعني ايه كلمه انهايدرس؟ يعني من غير ميه. يعني احنا بنخزن الفات بدون ماء، بدون ماء خالص. اوكي؟ انما الكربوهيدرات اللي نخزنها لازم اخزن معاها ميه ضروري. برضه ده يفكرني بسؤال غير ان حد يساله على الحال، يعني انما برضه لازم تفكروا فيه، احنا ليه ما نخزنش جلوكوز؟ ليه ما نخزن جلايكوز؟ ليه ما نخزنش جلوكوز؟ نسيبه جلوكوز؟ ما نتعبش نفسنا نوع تبني؟ لا بلاش تبني، خليه جلوكوز عشان وصفات الباور كبيره. ها؟ لان الوصفات الباور تعتمد على عدد المونيكيولز. يعني لو جبت 1 جلوكوز مونيكيول وقارنته ب 1 جلايكوجين مونيكيول، الجلايكوجين مونيكيول فيه 50,000 جلوكوز. كويس؟ الجلوكوز مونيكيول فيه 1 جلوكوز، مش كده؟ الاوسموتيك باور بتاعتهم ايه؟ بقارنها ببعض زي بعض بالظبط. الواحد من ده زي الواحد من ده. انما الواحد من جلايكوجين فيه 50,000، انما الواحد من جلوكوز فيه 1. ده سبب ان احنا بنخزن جلايكوجين rather than جلوكوز. اوكي؟ عشان ما نضطرش نخزن معاه ميه. عشان الاصوات الكبار بتاعتنا. اوكي؟ نرجع تاني، ايه ميزه ان احنا نخزن الفات عن تخزين الكربوهيدرات؟ الميزه الاخرى ان الفات بيديني مور كالوريز، وانا بخزنه عشان الكالوري. كل جرام من الفات يديني قلنا حوالي 9 كيلو كالوري بير جرام. انما الجلوكوز او الكربوهيدرات بيديني كم كالوري؟ 4 كيلو كالوري. يعني اذا كل جرام من الفات يديني اكثر من ضعف اللي بيديه الكربوهيدرات. فدي ميزه اخرى، يعني هتخزن كميه اقل عشان يدينا سيم كالوريز. مظبوط؟ طبعا الميزه الثالثه بقى، اذا قلنا الميزه الثالثه ان الستور اوف فات از انليمتد، انما الستور اوف كربوهيدرات ليمتد، لان كل تيشو ما يقدرش يخزن اكثر من كميه معينه. اكثر من كده ما ينفعش. عرفنا بقى ايه ميزه تخزين الفاكس عن الكربوهيدرات. طيب دي اول نقطه، هل التيكوفات له فايده اخرى غير ان هو مخزن للطاقه؟ ايوه، it is insulated to heat، بيمنع فقدان الحراره من سطح الجسم، وبالتالي بيحافظ على الحراره في الجسم. طبعا ده ميزه في الشتاء، بس ما هوش ميزه في الصيف. كمان الاديبوس تيشو اللي موجود حوالين الاورجانز واللي موجود تحت الجلد، تحت الجلد بيعمل بروتكشن للاندرلاين اورجانز. وبالنسبه للكيدنيز بالذات it supports the kidneys in position، بيحافظ على الكيدني في مكانها. ها؟ اللي موجود تحت الجلد بيحمي العضلات اللي تحتيه، مش كده ولا ايه؟ اما تخبط بدل ما العضله تتخبط الاديبوس تيشو تتخبط. مفهوم كده؟ يبقى انا بحمي الاورجنز اللي تحتيه. فهي بروتكتيف تو اندرلاين اورجنز. بالنسبه للكيتنز كمان مش مجرد بروتكتيف بس، كمان سبورتيف تو ذا كيتني بوزيشن، بيحافظ عليه. ايه اهميه النقطه دي؟ عمال اتك عليها ليه كده يا جماعه؟ عشان الشخص اللي وزنه زياده لما يجي يخس مش مصلحته يخس بسرعه. ليه؟ لو خس بسرعه يحصل ايه؟ الكيتني تصعد من مكانها. تفضل. الكيدني في الحاله دي هتقع في المكان، تبقى اسمها فلوتي كيدني، تقوم في الفيلا. ليه؟ بتفقد السبورت، هو سبورتيف بيحافظ عليها في مكانها، لا انا بتفقد مكانها ان كانت بي سبورتد ان بوزيشن. فلازم اللي يخس دايما يخس ببطء، ما يخسش بسرعه. في سبب تاني كمان على فكره بنحب نذكره، ليه ما تخسش بسرعه؟ اللي بيخس بسرعه بيرجع كمكان واكثر، لانه بيسحب بالنظام اللي ماشي عليه، فبعد شويه تلاقيه يقول بقى العرب يلا خلينا ناكل انك احسن يقعد يديك الوزن ويعور البس ويزيد عليا. برضه في ناس ايه تلعب رياضه عشان تخس. انا اعرف واحد لعب رياضه بعد شهرين ده اتخس كتير. ليه بقى؟ ما عمل رياضه قال لك انا بقى حد وعملت مجهود اعوضه بقى. اعوضه. بعد شهرين ده اتخس كتير. خدوا بالكم الرياضه ليست وسيله لفقدان الوزن. انا استمرت عليها. طيب دول وظائف الديبوخ يعني. طب ما هي وظائف الكيشوفات يا ترى؟ اول حاجه طبعا مهمه تو كيب ذا بيرميابيلتي اوف سيل ميمبرينز. احنا عارفين السيل ميمبرينز عموما بيرميبل لمين؟ للووتر سوليبل ولا للفات فارمر ماتيريال؟ للفات فارمر ماتيريال. فمهم فيها كده اللي بتوعيليه بتاعت السيل ميمبرينز. كمان بتمسك البروتينات في وسط السيل ميمبرينز. ان انكرز بروتينز ان بوزيشن. كمان في النيرفس سيستم بالذات المايلين شيث بيشتغل كانسوليتور للنيرف امبلس. بدل ما النيرف امبلس ينتقل من النيرف الى اخر لا مش هينتقل لان المايلين شيث اللي حواليه بيمنع انتقال الامبلس من النيرف اللي جنبه. واخيرا في اللانجز في اللانج ار بي اي الفات اللي هناك بيشتغل كسيرفاكتن زي ما سمعنا قبل كده. فاضل كلمتين صغيرين من ناحيه الكومبوزيشن. انت فوق حتى مخزن الفان احنا هنخلي الفان يا ترى على ايه؟ على ايه برايس الاسمر ولا على ايه فوسفوليبيد ولا على ايه كوليسترول؟ ايه رايكم؟ مين اقل واحد في دول ينفع كديبوفات؟ او في الواقع ما ينفعش خالص كديبوفات. الكوليسترول ان كانوت بي اوكسيدايز. انا ما اقدرش اكسد الكوليسترول. ما اقدرش اكسده تو جيت انرجي. وبالتالي الكوليسترول ما ينفعش ابدا ان انا اخزنه كمصدر للطاقه. الفوسفوليبيد ممكن ولكن في حس ان فيها بولر جروبس فمش مصلحتي ان انا اخزنها كده. امال مين بقى اكتر واحد بخزنه فعلا؟ الترايس الكوليسترولز. في حين ان في الفات بالعكس الفات اللي بتاع الكيشوز ده بيبقى معظمه فوسفوليبيدز وقليل من الجلايكوليبيد والكوليسترول. انما ما فيهوش ترايس الكوليسترولز فده الكونتراست بين الاثنين. طبعا بصفه عامه الفات اللي بخزنه بيبقى مور ساتوريتد عن اللي موجود في التيشوز. مور ان ساتوريتد. ليه مور ان ساتوريتد؟ عشان الفوسفوليبيد لازم يبقى فيه على الاقل واحد ان ساتوريتد فاتي اسيد. وعاده يبقى كمان بولي ان ساتوريتد. اوكي؟ بصفه عامه الكومبوزيشن بتاع الديبوفات بيختلف من وقت الى اخر ومن شخص الى اخر حسب الاكل. انما الديبوفات انما التيشوفات ثابت في التركيب. ليه ثابت؟ لان ده بيؤدي وظيفه معينه يلزم تركيبه معينه عشان يقدر يشتغل. انما اللي انا بخزنه ده بيعتمد على اكل. هل انا باكل فات كتير ولا قليل؟ هل باكل كربوهيدرات كتير ولا قليل؟ كل ده اللي بيحدد نوع الفات اللي بخزنه. كمان من ناحيه الكميه طبعا الديبو فات متغير برضه حسب الدايت. انما من ناحيه الكميه الديبو فات ثابت. ده جزء لا يتدلل في الكشف وتشعير لا خطره ولا نقصه ولا غير في تركيبه. ليه؟ ده بقول تاني جزء لا يتجزا من الخلايا المختلفه. انما طبعا الديبوف ده الفاكتور بتاعي ده اكثر فيه واقلل فيه حسب الايه؟ الاكل بتاعي. ونكمل ان شاء الله بكره باذن الله. يا 10